بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب موت يوم الاثنين. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران. قال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. قول: باب موت يوم الاثنين، أي تمني الموت في يوم الاثنين. لماذا؟ ها؟ لليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة محبة المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يكون على كل شيء كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في اليوم الذي مات فيه. ولذلك بقدر محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر اتباعهم لسنته. وذلك إن شاء الله كما سنتكلم اليوم إن شاء الله عن تعريف السنة، لأن البعض يعرف السنة تعريف قد يكون قاصر. يعني مثلا لو قلنا للحاضرين الآن: عرف لي السنة. عارف يا شيخ السنة؟ ما هي السنة؟ أمر. ها؟ ها؟ طيب، ده تعريف قاصر، بس هو يعني كلمة الاتباع دي جميلة. تعريف السنة يا إخواننا هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل شيء. وده كان حال الصحابة، والصحابة اللي كان بيصلي وعنيه بترمق عين النبي صلى الله عليه وسلم، أين موضع السجود بيبص فيه. الصحابي اللي كان بيتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل ذرة، في كل حركة، في كل سكنة، هي دي السنة. ولذلك حب النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يتمنون أن يموتوا حتى في اليوم الذي مات فيه. ولذلك ينبغي للمسلم يعني أن ينظر في قلبه: كم تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سألنا أي إنسان يقول لك: أحبه كتير. كلمة كتير تحتاج إلى وقفات كتير. لماذا؟ لأن ما هو أثر هذه المحبة؟ وأنا بتدعي أنك بتحب فلان، ما هي أثر هذه المحبة؟ وذلك يذكر بلاد فارس، يعني من القصص القديمة، يعني أن ملكا من ملوكهم كان في شخص حب هذا الملك ويتندر بحبه في المجالس، برا داخل خارج، حب الملك. فأراد الملك أن يختبره، والاختبار ده يعني بمعنى أنه ينظر قدر المحبة. فإن نجح في الاختبار جعله من خواصه، فأتى به وقال له: إني قد رأيت أن أنزع منك مقاليد ما أنت فيه، وأسلب أموالك يعني لعلة، وهي أنني أريد يعني أن أخرج من هذه البلد وأن تخرج معي. فالمهم وجدوا تباطأ، وكأنه يعني رفض أن يوافقه على أن ينخلع من ماله ومما يملك في مقابل أن يخرج معه بلا مملكة. فلما راه تباطأ قتله. فقيل له في هذا، قال: أردت أن أختبره، فلو وجدت صدق محبته وكان صادق في هذا لجعلته. ولذلك الصادق في المحبة لابد أن يكون عنده ترجمة. أين أنت من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي ترجمة هذه المحبة؟ في كل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا يعني الصحابة جميعا كانوا على هذه المحبة العظيمة، حتى أن بعضهم خلاجات النفس، يعني ما في النفس، يعني ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر به ويحس به رضي الله عنهم جميعا. فلذلك يعني هنا أراد أن يبين أن يعني لأن الكتاب طبعا البخاري بيتعلق بالسنن وبما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، سننه وأيامه عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبين أن في يوم الاثنين حتى التمن أو تمني الوفاة فيه يعتبر من الهدي ومن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب، من هو وهيب؟ ابن خالد، عن هشام وهو هشام ابن عروة بن الزبير، عن أبيه وهو عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم، في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 أثواب بيض سحولية. سحولية نسبة إلى إيه؟ إلى بلدة في اليمن تسمى سحول، أي تصنع هناك، يعني كان غالبا الثياب بتنسب للمكان الذي تصنع فيه، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. وده يدل أن أبو بكر كان فيه بقى في السكرات، بدأ يروح ويجي في سكرات الموت، فأراد أن يتثبت من اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت قالت يوم الاثنين، قال أرجو فيما بيني وبين الليل، يعني يتمنى أن يموت في هذه الليلة كما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال غسلوا ثوبي هذا، كان في شيء من الطيب أراد أن يزيل ما فيه، وزيدوا عليه ثوبين، يعني بكام كده 3، فكفنوني فيها. قالت إن هذا خلق، خلق يعني بالي قديم، فقال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. يبقى متى الصديق بقى رضي الله عنه؟ مات في أي يوم؟ الاثنين ولا الثلاثاء؟ في نفس اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعد من التواطؤ العجيب، أن الصديق كان من أقرب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو رقم الثاني، كان من أشد الصحابة متابعة، كان من أقربهم له في كل شيء، حتى أنه مات في اليوم الذي مات فيه ودفن معه رضي الله عنه. قال باب موت الفجأة البغتة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قوله موت الفجأة البغتة، أي مرة واحدة بلا مقدمات. ثم ساق الحديث الذي في الباب أن هذه المرأة ماتت فجأة وعلم منها ولدها النية ومحبة التصدق، كأن البخاري يقول لك احذر أن تموت فجأة، فلابد أن يكون عندك أمور توصي بها، عندك أموال تريد أن تتصدق تتصدق، أموال توقفها توقفها، أموال تفعل أي عمل، عندك طاعات قربات ما تتمنى ما تحب، لا بد أن تضبطه لأمين، لأمين حتى يؤدي هذا بعد موتك. فلذلك هنا موت الفجأة هذا كان سلم يستعيذ منه، لأنه يأتي بلا مقدمة. طبعا عند العوام يقول لك يا سلام دمت مرة واحدة استريح، والتاني اللي على الفرش يقول لك ده بتعذب هو بيموت. أبدا، يعني كلما طالت المدة في في السكرات كلما كان هذا أقرب في ذل العبد إلى الرب سبحانه وتعالى وأقرب في المغفرة. يعني الإنسان أضعف ما يكون وهو على فراش الموت. بل في قصة الرجل الذي كان مجرما طاغيا باغيا، فلما كان على فراش الموت دعا أبنائه، والسكرات بقى وبدأ الموت يقترب منه، فقال وهو ما عمل أي طاعة أبدا بل ظالم، لدرجة أنه قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلق. يعني تصور كده بالذنوب بتاعته دي إنه أشد من فرعون وأشد من أي حد. طب إيه الحل؟ قال إذا أنا مت فحرقوني ثم جعلوني رمادا ثم ذروني، يعني مع الريح. في هذه اللحظات عنده خوف شديد جدا ورعب وفزع من عذاب الله عز وجل. وطبعا ده رجل كان جاهلا يجهل، لأن طبعا إنكار قدرة الله إيه؟ كفر. فلما كان جاهلا عذره الله عز وجل، فلما مات فعلوا به ما فعلوا، قال الله للأرض ائت ما فيك، وقال للجبال ائت ما فيك، المهم كل ذرة سقطت في مكان عادت وجمعه الله عز وجل. ثم سأله لما فعلت هذا؟ قال من خشيتي. فلولا أنه يعني خاف من الموت وشدة الموت ولحظة الخروج لما يعني من الله عليه بهذا العفو وهذه المغفرة. لكن لو مرة واحدة مات خلاص انتهى، مات على ما كان عليه. واحد قاعد مثلا قدام ماتش كورة قالوا جون أو جون، راح نزل ميت، ده هيبعث يوم القيامة ايه بقى ايه حاله؟ حاله ايه؟ ده مصيبة. واحد جالس قدام مسلسل ولا فيلم ولا معرفش مين وبتاع وعمال مبحلق ومبرق وعايش وشوية وراح نازل. واحد كان يفعل حرام أي نوع من أنواع الحرام هو حال الحرام مات. واحد يسمع يعني كنا نسمع زمان قصص رهيبة، أقوام يعني هتك الله سترهم وفضح الله أمرهم، ويعني صاروا يعني كما يقول مضغة على كل لسان، موت الفجأة. فلكن الإنسان دائما يحاول يكون إيه؟ عنده مقدمات وحذر، خوف إنه هو ممكن يموت. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر وهو قال أخبرني هشام وهو هشام شمان بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت مرة واحدة. كلمة افتلتت يعني إيه؟ فلتت في لحظة راحت خارج، اللي هو موت الإيه؟ الفجاء. وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني هي بتحب الخير وهذا طبعها، ولو أنها في هذه اللحظة تكلمت لقالت لي أنفق وتصدق، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، طالما حبها لهذا فما فعل بعد الموت يجري له. لكن واحد كان والعياذ بالله جلدة تطلع منه القرش بتطلع الضرس، وبعد ما مات ابنه راح عمل له حنفية في الشارع عشان ايه؟ يسقي الناس. ايه حل الحنفية دي؟ صدقة جارية على روح مش عارف مين ابن مين وله الفاتحة امين، ينفع؟ استحالة ينفع، ما ينفعش. ولذلك حديث صدقة جارية بمعنى جارية ان الاجر يجري لصاحبها، ولا يجري الا بنية، لا يجري الا ايه؟ الا بنية. والعبد يموت على ما مات عليه. ولذلك ينبغي للمسلم دائما ان يحب الخير وان يتمنى الخير وان يطلب الخير حتى اذا مات يجري له ما كان له من خير. فان العبد ياتي يوم القيامه وقد اتى بصدقات، صدقه يعني بسيطه جدا، فاذ بالله عز وجل قد نماها ورباها له مثل الجبل. بمعنى واحد في مره من المرات وجد جائعا في حاله من العوز والاحتياج، فتصدق عليه، جائع جدا، بتمرة تمرة وانصرف. هذه التمرة أثمرت عند هذا الرجل، وفعلا ردت إليه الرمق ويعني أعانه. هذه الصدقة ربنا يربيها للعبد، بمعنى تفضل يجري أجرها له حتى بعد إيه؟ بعد موته. فكلمة فيربيها له بقى هنا مش تقف عند الصدقة التمرة، لا، تفضل تزيد الصدقة، بقت 10، بقت 700، 7000، مليون، مليار، حتى تصير هذه التمرة أجرها كالجبل العظيم جدا. حتى في بعض الأثار إن العبد يأتي يوم القيامة ويرى له طاعات كثيرة جدا ما تخيلها ولا تصورها، طاعات عظيمة جدا، فيقول في نفسي ما لي بهذه الطاعات وما أديته، يعني ما عملتش حاجات دي كلها. فيقول له الله عز وجل قد ربيناها لك، يعني عظمناها لك حتى وصلت إلى ذا. وبعض الناس بقى عكسه تمام، شوف ده إدى تمرة أو نصف تمرة، كما عائشة رضي الله عنها فعلت، إن امرأة جاءت معها طفلتين فسألت عائشة، أخذت تبحث في البيت أي شيء موجود، ما وجدت إلا تمرة بس، فأخذتها وأعطتها لهذه المرأة. المرأة بقى من سرعتها وجوع ابنتيها أخذت التمرة وشقتها إلى نصفين وأعطتها إلى ابنتيها وما أخذت منها شيء، رحمة بابنتين. حتى عائشة تعجبت، وذلك في الحديث أخوانا لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء، حاول دائما تكون دائما فعال للخير. والخير بقى مش لازم أكل وشرب، لا، أي أنواع الخير، أي سبيل. وذلك في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طال، يعني حتى لو ما فيش حاجة، ابتسامة جميلة كده صدقة على أخيك. يعني بعض الناس تلاقيه كئيب يجيب لك كآبة، والبعض تلاقيه يدخل عليك السرور حتى ولو كان شكله كشر، مجرد أن ترى يدخل عليك السرور. فلذلك ينبغي الإنسان دائما أنه يحاول يفتح ويوسع باب العطاء حتى من نفسه. العطاء بمعنى أن يكون محبا للخير، يتمنى الخير. فإذا مات لم ينقطع العمل، بل العمل مستمر يزيد يزيد. لكن بقى أن واحد يقول ما صدقة جارية بمعنى أن أنا أعمل لي شيء وكلام زي أبدا. وذلك أقوام يأتون يوم القيامة لهم من الأعمال كجبال تهامة بيض، جبال تهامة بيض سلسلة وصل لغاية الشام، أكبر جبال يمكن نقول في عند العرب قاطب، جبال من الأعمال يجعلها الله هباء منثورا لا شيء. وذلك بنقول إخواننا ضبط وأتقن العمل، فإن القليل من العمل مع الإتقان أفضل من الكثير بلا إيه؟ بلا إتقان، إتقن. وبرضو ما ممكن يرجع برضو لإخواننا لما يحفظ القرآن أو غيره. ولذلك يعني حفظ القرآن إن ما كانش لسان يتقنه في البداية مع الانشغال هينسى. فالإتقان مهم جدا جدا جدا في كل شيء تستطيع به أن تتقرب إلى الله عز وجل. قال باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. البخاري يعني لسلم كده بيقرأ دايما ويأتي بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيجد في قلبي حنين، حنين وحب عظيم جدا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ساق في الحديث الذي قبل هذا تمني الصديق أن يموت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ساق بعده المكان الذي دفن فيه الصديق، فإن المرء يحشر مع من أحب. فبعدها جاب وذكر بعدها أن أبا بكر رضي الله عنه لما تمنى الموت في هذا اليوم وكان متابعا فوفقه الله عز وجل حتى بعد موته أن دفن مع صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبره، قال أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا، يعني ظاهر وباطن. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان. من هو سليمان؟ ها؟ سليمان بن بلال. عن هشام، وهو هشام هشام بن عروة. ها؟ قال وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة. فلما كان يومي، شوف الكلام الجميل هنا بقى، المرء مع من أحب ويوفق لما يحب. فالإنسان كان يتمنى أن يقبض في يوم عائشة، وكان يعني سيطلب الاستئذان من نساء أن يدفن أو يمرض في بيت عائشة، فقبضه الله عز وجل في نفس اليوم الذي كان عند عائشة، رغم أن عائشة كان حظها من يسلم كم يوم في الشهر؟ 3 أيام. طب والباقي والباقين؟ الشيخ حجازي واقف عند 2. الشيخ حجازي هو اللي بيسن لنا سنة التعدد. الشيخ حجازي عاوزين نكمل والوضع بالنسبة لك مهيأ عشان جميعا نحن وراك إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة. طيب 9 3 9 بكام؟ طيب واليومين اللي فاضلين أو 3 اللي فاضلين، يومين أو 3 عند مين؟ ما من يعرف؟ ها؟ اليومين اللي فاضلين أو 3 قيل كان يقسم لأمة له، كان يقسم لأمة اللي هي إيه؟ ماريا، ماريا رضي الله عنها. وطبعا قلنا احنا قلنا 3 مش كده لعائشة ولا 6؟ 6. طب 6 ليه بقى؟ لأن سودة نازلت لعائشة رضي الله عنها، فكان حظها برضو إلى حد ما كان كبيرا. طيب أحيانا كان ممكن يزيد عن 6 كما وقع مع مين؟ صفية. هتلاقي خدي حظي بس صلحي للنبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو هي كان حظها من النبي صلى الله عليه وسلم وافر رضي الله عنها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حب شديد جدا. ودايما يا أخواننا القضية الحب هذه بين الزوج والزوجة هذه تنبني على المواءمة والموافقة والمشاكلة، لأن المرأة ظل للرجل وليست أصل. فحينما يكون الرجل هو الظل يا شيخ حجازي والمرأة الأصل، ينفع؟ ما ينفعش، فسد الكون كله. فإذا جاءت المرأة كالظل، بمعنى الظل إيه يا شيخ عبد الله؟ الظل ممكن ينفصل عن الرجل؟ ظلك ولا معاك على طول؟ الظل على طول متابع في كل شيء، أنت تقول آه هي تقول آه، تسكت تسكت، تتكلم تتكلم. المهم الشاهد هو هذه المؤامة. وطبعا في الزمن اللي احنا فيه ده يصعب انك تلاقي العينات دي خالص، هي اندر من الذهب الخالص، الا برضو عند جامعة البرنسة. الجامعة البرنسة دول ربنا يجعلهم بيئة خصبة انها تفرخ يعني نساء من طبعا ما اتجوزش حد منهم والله، مش تعصب، بس اللي انا بشوفه من اخواننا اللي هم بيتزوجوا زيجات من هذه البلدة. والمرة فاتت لما تكلمت وجدت كثير من الإخوة واتصالات بيسألوا عن البرنسة دي فين وعاوزين يوصلوا لها. فإذا أحد الإخوة الحاضرين بيقول لهم يا إخواننا آخر واحدة أنا جوزتها وقفل الباب، فنقول له يا شيخ اتق الله عز وجل وافتح، عسى أن يفتح الله على المسلمين. نقف هنا إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.